ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه لا إكراه في الدين لا إكراه Thank you. والذين كفروا الله لا يهدي القوم الظالمين قال دليل بفتن أتعاني No! ثم دعوهن

قول معروف ومغفرة لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم. وهكذا إخوتك وتناني والإسلام عشنا سويا في رحال القرآن الكريم وقراءة تلاوة مباركة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ سعيد أحمد سلامة القارئ بجمهورية مصر العربية والمقيم بتنبيه الدقهلية. يطلب تليفونيا 89 74 43. وشكر الله سبحانه.